الكبر هو الذي منع أبا طالب من الإيمان. كيف ذلك؟ أبو طالب ورد عنه أنه قال: طب من الأحاديث ما أحد يستنبط هذا. أيوة هذا هو الجزع من سمات الضعف. لكن الجزع شوف انظر العقل، والله لا إله إلا الله، إذا أحب الله عبدا فقهه في الدين وجعل عقله يفكر فيما يرضي الله. الجزع نعم الجزع من سمات الضعفاء، لكن مع من؟ الخلق مع الخلق، لا الخلق مع الخالق. بل الجزع كل الجزع، والذل كل الذل، والخوف كل الخوف. نعم العبد هذا الذي يخاف ويرجع من ربه جل في علاه. الانبياء الذين هم افضل البشر اجمعين قال الله عنهم: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالجزع هنا من من؟ الجزع من الله جل في علاه، مدحه وليس مسبه. لكن الفقه يطيع الله من يشاء. تنظر الى عم النبي صلى الله عليه وسلم يتكبر ويقول: لولا ان يعيروني لاني رجعت، خفت الموت فقلت لا اله الا الله، ما قالها الا خوفا، يا ليته قالها، لكن يقضي الله امرا كان مفعولا. والدليل الثاني على ان الكذب هو الذي منع ابا طالب من الايمان، قال: لا تتحدث العرب ان اسمي على راسي. ما معنى هذه الكلمه؟ ايوه لا، ان هو ابنه من تحته حفيده ولا ابن اخيه هو الذي يعدوه ويقوده، لا تتحدث العرب عن ذلك، كبرا منه. فهذا الكبر الذي اودى به الى المهالك. وانظروا الى هذه المهلكه، النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على رجل وهو ياكل بشماله قال: كل بيمينك، قال: لا استطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. دعا عليه فشل الرجل. لما؟ لانه كان متكبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعه الا الكبر. ورحم الله سفيان بن عيينه حينما قال: من عصى الله على شهوه ترجى توبته، ومن عصى الله على كبر لا ترجى توبته. فان ادم عليه السلام اكل من الشجره عاصيا لربه فتاب الله عليه، وان ابليس ما سجد كبرا، لا شهوه، ما سجد كبرا فلعن الى يوم الدين وكان اكثر الخلق اجمعين. فالاخوه تحرص كل الحرص على التواضع والعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ان من تواضع رفعه الله، من تواضع هكذا واشار بيده الى الارض رفعه الله هكذا. اما المتكبرون والعياذ بالله هم ابغض الناس عند الله جل في علاه، ينازعون الله في ربوبيته، ينازعون الله في صفه من اهم صفات الله وهو الكبر. الكبر ردائي، فمن نازعني فيه القيته في النار ولا اداري. وانظروا هذا الكبر منع ابا طالب من الايمان، ومنع اهل الايمان من دخول الجنه، لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من الكبر. ليس شعري. ما الذي منع ابا جهل من الايمان؟ الكبر ايضا، وان كان الاسناد فيه ضعف، لكن نستانس به انه قام مع المغيره، وهذا الذي جعل الاسناد فيه ضعف، قام مع المغيره في غزوه بدر وهو يقول: انا علمت ان محمدا كان صادقا وانه من الله رسول، لكن كنا وبني هاشم كفرسي رهان، يقولون لنا كذا ولنا كذا، يقولون لنا كذا نقول لنا كذا، ثم قالوا عندنا نبي فان لنا بهذا النبي، ان لنا تكون بناء بالنبوه، لا والله لا اتبعه ابدا، كبرا. فالكبر والحسد هو الذي اودى به الى المهالك. ما من احد تكبر الا وقسم الله ظهره، ولذلك حرم الخير من العلم والايمان من تكبر. العلم يمنع من اثنين، من متكبر ومن مستحي، فالله جل وعلا حجب الخير عن هذا المتكبر. اذا المساله الثانيه الكبر مهلكه، تحذر اخي المسلم من الكبر، فان الكبر هو الذي اودى بعم النبي صلى الله عليه وسلم في المهالك وجعله في الدرك الاسفل من النار لولا شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. المساله الثالثه مساله اليقين في الله. من وين هذا؟ اشفع لك، قل كلمه احج لك بها، لا استغفرن لك رب، والكل قد اخطا وليس بمنتبه. اليقين في الله، اصحاب العقيده الصحيحه السديده، اليقين في الله، اليقين في الله. قل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا يقين في الله، ان تعلم انه ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على نفع من؟ على نفع عمه، ولم يصل اليه النفع. لما؟ لان الله كتب من فوق سبع سماوات في اللوح المحفوظ وقدر انهم لاهل النار، فلو سمع من باقطارها على ان ينفعوه لن ينفعوه. هذا اليقين في الله جل في علاه. ولنعم ابن مسعود، ولنعم الاثر الصحيح الذي قال فيه: ان من ضعف اليقين ان تمدح من جعل الله الخير على يديه لك، وان من ضعف اليقين، هذه دلاله على ضعف الايمان وخراب الداخل، وان من ضعف اليقين ان تذم من بسببه منع الخير لك، فإن الله جل في علاه إذا قضى شيئا قال له كن فيكون. قضى الله جل في علاه في عمي بن النبي صلى الله عليه وسلم انه من اهل النار، ولن يعني يصل له الخير ولو حرص النبي صلى الله عليه وسلم كل الحرص. انك لا تهدي من احببت